بعض المساجد تقوم بالقنوت في جميع الصلوات والدعاء ببعض الأدعية غير الواردة في الصلاة، فهل تعاد الصلاة؟ الجواب أن القنوت في النوازل وما نحن فيه نازلة، لكن المطلوب في الدعاء أن يكون دعاء بأدعية الكتاب والسنة، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بالدعاء الذي يشبه كلام الناس.